السلام عليكم. في مدينة الكرك الأردنية حصلت جريمة، وهذه الجريمة بصراحة تحتاج إلى تفسير، لأن اللي حصل أمر عجيب. القصة تتكلم عن أسرة أردنية مكونة من أب وأم، وعندهم 5 من الأبناء. أكبر الأبناء بنت اسمها مريم. مريم هي الشخصية الرئيسية في القصة. مريم فتاة شاطرة ومتفوقة دراسيا بشكل غير طبيعي. البنت لما كانت في مرحلة الابتدائية والمتوسطة كانت الأولى على المدرسة. لما تخرجت من المتوسطة شيء طبيعي تكمل دراستها في الثانوية، لكن أبوها حاول أنه يقنعها يعني أنها ما تكمل دراستها، وأنها تجلس في البيت وتساعد والدتها، وأن البنت ما لها إلا بيتها. البنت رفضت، مستحيل، كل صديقاتي راحوا للثانوية وتبيني أنا أجلس في البيت ليش؟ الأب من نوع القديم اللي في بال البنت دراستها ما تفيدها، وأهم لأن العائلة هذه عائلة متشددة من هالنوع هذا اللي البنت ما تكمل دراستها ولا توظف، ولا فقط تتزوج وتكون أسرة وتهتم بعيالها وبيتها، هذه هي نظرتها يعني. فقال أنا ليش أخليها تتعب وأتعب معاها، وخصوصا هو وضعها يعني متوسط، فليش يكلف على نفسه ويتعب؟ بالنهاية البنت راح تتزوج وتجلس في البيت. حاول يقنعها وما كان صامل في هالموضوع هذا، يعني 50% أنه يعني يبيها تجلس في البيت، لكن لما شاف إصرارها والبنت تبكي وصديقاتي وجيراني وما أدري شو والكل راح، وليش أنا وأنا متفوقة وشاطرة والبنت تحب الدراسة، قال يا خلاص كملي. فعلا كملت دراستها، وأصلا يعني ممانعة والدها في بداية المرحلة الدراسية الثانوية هذا أعطاها دافع أكبر بأنها تكون الأولى على المدارس اللي في مدينة الكرك، في أول الصفوف اللي العاشر والحادي عشر والاثنى عشر. طلعت الأولى بتفوق البنت وجابت الشهادة، وإيه طايرة من الفرحة. المهم وقدمت على الجامعة، أصلا ما في جامعة ترفضها، قبلوها أحد أشهر الجامعات في الأردن في تخصص الأدب الإنجليزي، هي تحب الإنجليزي. وجت بعد ما حصلت على القبول جت فرحانة ومبسوطة وتبشر أبوها في الموضوع، أنا حصلت على القبول وكذا. وأبوها يغضب، قال لها شنو وانت شلون تروحين تقدمين وانا ما ادري؟ ومن قالك اصلا نخليك تكملين الجامعة؟ مستحيل، احنا بعائلتنا ما حد يروح يكمل في الجامعات والوظائف، هالكلام هذا ما يمشي عندنا، احنا ناس عندنا عادات وتقاليد، والبنت ما لها الا بيتها، وزين انت اصلا كملت الثانوية، اصلا ما كنت راضي حتى بالثانوية، بالنهاية أصلاً ما راح تفيدك هالشهادة، أجلسي ولا تفضحينا وإحنا ما عندنا هالك. البنت صدمت، كانت متوقع أن والدها راح ينبسط ويفرح، لا العكس، غضب وهددها ووعد فيها وكذا، والبنت بدأت تصيح وتبكي وتلطم وحالتها حالة. تحاول في الله يخليك يا بابا، أنا شاطرة وأنا متفوقة وحرام عليك، واللي أقل مني مستوى انقبله وراح، وأنا تبيني بعد ما حصلت على المعدل المرتفع وكذا. قال لها انسي الموضوع هذا أبدا، لا تفتحين مع الموضوع، تكلم والدتها، والدتها انا مالي شغل، ابوك عندك روح كلمي. المهم وتتذكر واحد من عمامها اخو ابوها الكبير، وهذا يعني له كلمه وابوها ما يرد له طلب، فرحت وكلمت عمها. الله يخليك يا عمي، وانا داخله عليك وانا بكمل دراستي في الجامعه وابوي رافض. قال حاضر، راح اكلم ابو مريم. قال علشان خاطري، وانا اضمن لك ان البنت يعني تروح الجامعه وترجع يعني في وقتها، ولا تتاخر ولا تروح لا يمين ولا يسار، والبنت مؤدبه وحرم عليك وخلها وهي تحب. قال بشرط، انا ما اقدر ارد لك الطلب لكن بشرط، اذا جاء عريس خلال فتره دراستها خلاص تبطل وتتزوج. الشيء الثاني تروح للجامعه وترجع بدون ما تروح اي مكان اخر. قال انا موافق. كلم مريم، قالت انا موافقه، وبدت الدراسه وكانت سعيده بشكل جنوني في دراستها، وكانت متفوقه والكل لاحظ، حتى الدكاتره والجامعه، ان هالبنت هذه عبقريه، ما هي طبيعيه، البنت شاطره شاطره بشكل رهيب. وكانت عايشه على كف عفريت، خايفه ان يجيها عريس. صحيح ان جوها معاريس خلال فتره دراستها لكن ما كانوا مناسبين، ما يضبط، كل ما يجي واحد ابوها اللي يرفض، يدور على واحد يكون من عائله محترمه، من عائله معروفه، من اقاربهم، من الكلام. سبحان الله ما جاها يعني اللي مناسب لها، لذلك كانت مبسوطه ان ولا واحد وافق عليه ابوها، واستكملت دراستها بتفوق، لدرجه ان الجامعه نفسها بعد ما يعني تخرجت واخذت شهاده عرضوا عليها استكمال دراستها على حسابهم، على حساب الجامعه، الماجستير والدكتوراه. البنت يعني امكانيه لازم واحد ما يفرط فيها. تخرجت وعلى طول كانت الوظيفه تنتظرها في افضل الاماكن يعني، وراتب كان جدا جدا ممتاز، اللي راتبها يكون دبل راتب ابوها 4-5 مرات. يوم حصلت على القبول في العمل راحت وكلمت ابوها، قالت يعني بعد هالسنين هذه كلها اكيد ابوي خلاص يعني وثق فيني، عرف ان انا يعني اسمع الكلام وشافني مجتهدة، واكيد تغيرت نظرته، واكيد تغير الزمن من هالكلام هذا. فبلغت ابوها، انا حصلت على الوظيفة، بارك لي يا بابا وكذا. قالها شنو؟ او يمسكها ويضربها ضرب، شلون رحت وقدمت على الوظيفة وأجريت المقابلة وسلمت أوراقك وأنا ما أدري، ومنو قال لك أني أوافق أنك تتوظفين؟ مستحيل، إحنا ما عندنا بنات تتوظف، ما عندنا بنات تجلس مع رجال، ما عندنا بنات يكونوا تحت أمرة مسؤول ويستغلها، ومن هالكلام هذا. ضربها الضرب كاد أنه يقتلها. البنت شافت هالمرة أنه أبوها فعلاً عنده موضوع الوظيفة، هذا الشيء من 7 مستحيلات أن يتم. لجأت إلى عمها مرة ثانية، عمها قالها والله يا بنتي على فكرة ترى إحنا بعائلتنا كلها النظام ماشي إنه البنت يعني يا دوب تكمل الجامعة وظيفة، أنا ما سمعت إنه في واحدة من جماعتنا وقرابتنا توظفت، يعني شلون بقنع والدك في هالموضوع وانا اساسا رافض هالشيء؟ انا بناتي ما اخليهم يتوظفون، تتزوج والله يستر عليها وتروح يعني تكون لها اسره انا ما ارضى، شلون بقنع والدك؟ الله يخليك يا عمي ارجوك، تبوس بايده ويروح لاخوه ابو مريم. قال ابو مريم هالمره هذه تسمح لي، مستحيل اوافق، البنت تجلس في البيت وتساعد والدتها لين يجيها نصيبها. واخواتها كلهم نفس الموضوع، ما عندي بنت انا توظف وهالكلام هذا، وانا غلطان اساسا اني اوافق انها كملت الجامعه. شفت خليت البنت تتمادى كله منك، انت طلبتني، انت كذا انت كذا. قال يا ابن الحلال طول بالك، البنت يعني تبي قال مستحيل، الله الغني عن راتبها والله الغني عن وظيفتها، وما ابي شيء تجلس، ابي الستر ما ابي. فكان قراره حاسم وهدد حتى والدة مريم، قال لها بنتك اذا شفتها تطلع برا الباب ولا تروح يمين ولا يسار، انت طالق تفهمي ولا لا؟ قالت لا. اصبحت مريم مسجونه في البيت خلاص، بعد ما عرف انها تروح من وراها تقدم على مقابله ووظيفه ومراده على ابو، خلاص منعها حتى انها تطلع برا الباب. فقط الصبح والدتها هي اللي تطلع تروح المدارس، مدارس اخوان مريم واشقائها اللي في المدارس اللي يحتاج الى يعني توصيه او مراجعه او شيء، بالاضافه الى تروح تشتري اغراض البيت وترجع. مريم ما تطلع من الباب. مر على هالحال شهرين ثلاثه، البنت ترجع مره ثانيه تحاول في ابوها، الله يخليك خلينا توظف، وانا صدقني راح ارفع راسك، وانا بنت مؤدبه وانت تثق فيني، انسي هالموضوع ولا تفتحي، اطلع عن وشي، اعملي لي قهوه واذرفي روحي مكان. الاب مستحيل تغير رايه، خلاص شافت انها خلاص يعني وصلت الى مرحله ان تفكر شلون تتخلص من والدها. والدها عنده مسدس. بدينا بالشق الإجرامي الحين. تدري أن والدها عنده مسدس ويخبي الطلقات في أحد الدواليب عندهم في البيت، وكانت تشوفها لما كانت صغيرة. ويوم يوم من الأيام الصبح أبوها رايح الشغل، طبعا ما يرجع إلا آخر الليل، الرجل يكدح ويتعب، والأم تطلع الصبح تقضي أشغال البيت. راحت تدور مريم داخل الكبت أو الدولاب هذا، تدور على المسدس، وفعلا حصلت المسدس والطلقات، أخذتهم خبتهم عندها. هي عمرها ما مسكت المسدس ولا تعرف شلون يتم استخدامه، لكن صارت تبحث في اليوتيوب كيفية اطلاق النار، مسدس نوع كذا، وتعلم التعلم التعلم لين صارت تعرف شلون تحط الطلقة، شلون تطلع الطلقات، شلون كذا. في احد الايام اختها الصغيرة ادخلت عليها للغرفة ولا مريم ماسك المسدس، استغربت قالت لها مريم ليش ماسك المسدس، ليش بابا اذا شافك والله بيذبحك. قالت لا لك انت اصور فيه يعني وخلاص راح ارجعه. قالت اوكي. بعد عدة ايام رجعت مرة ثانية، وهذا كان كعمرها يعني 23 سنة، والكلام هذا في عام 2015 ميلادي. رجعت مرة ثانية تكلم ابوها، الله يخليك يا بابا، الله يخليك علشاني، الله يخليك، والله أوعدك، والله كذا، خليني أتوظف، أطلع برا، أطلع برا، جننتيني، أنت ما بتفهمي، وصار يضرب فيها. قالت له ماشي. في هالوقت والدتها ما هي موجودة، وإخوانها كلهم في الغرفة يدرسون وقت الظهر يعني استراحة، وهو راجع عنده بريك ويبي يرجع مرة ثانية يطلع العصر. شيكت والدتها ما هي في البيت طالعة، وتروح على طول لغرفتها وتجيب المسدس، أو تدخل على أبوها في الغرفة كان ماخذ له يعني غفوة، وتطلق عليه رصاصة واحدة بالرأس وطلعت ولا أحد انتبه. رجعت لغرفتها وخبت السلاح وصارت كل نصف ساعة تروح إلى غرفة أبوه تتأكد إذا مات ولا كانت مجرد إصابة من خوفها. يعني البنت دخلت في حالة من الرعب والتوتر، وجريمة قتل ما هو شيء بسيط يعني، وكل شوية طالع أبوها لا ميت ميت أوكي ما يتحرك. بعدين رجعت غرفتها قالت خافي يفتشوا على سلاح، أخذت السلاح وراحت خبتها في الشجرة اللي موجودة عندهم في الحديقة، حطتها في وسط الشجرة وخبتها بشكل يعني ما يبين. كانت تنتظر أحد يكتشف من أشقائها يكتشف مقتل والده ويبلغ علشان تبعد الشبهة عنها، لكن لما تأخروا في الموضوع ندهت على أختها اللي أصغر منها وطلبت منها تصحي أبوها، لأن طلب منها أن يصحونه يعني على وقت صلاة العصر. البنت هذه راحت دخلت غرفة أبوها وبدأت تصرخ، شافت أبوها نايم وكله دم، جت تركض عاد مريم وصارت هم تصرخ وتمثل معاهم، وبلغوا الشرطة وحضرت الدنيا وأمها جت من برا ورفعوا الجثة. تبين أن الأب هذا مصاب بطلقة نارية، شلون حققوا مع الأم وما في في البيت إلا مريم وإخوانها الصغار، ما في رجل كبير ولا امرأة غريبة، ولا حققوا مع العيال كلهم من بينهم مريم، ما شفنا أحد ما كذا ما، لكن مستحيل أن يكون القاتل من خارج العائلة. وكان مبين على مريم التوتر والخوف والرعب، البنت ما هي قادرة حتى تمالك نفسها من الخوف. ولاحظوا حتى أختها اللي أصغر منها بلغت والدتها، قالت يا ماما ترى أنا شفت قبل يومين مريم كانت شايلة المسدس اللي يملكها بابا. فطلبت منها الأم أنها ما تتكلم علشان ما تضيع بنتها. المهم لما حققوا معاهم حققوا مع الأم ما هي راضية تعترف، حتى البنت الثانية اللي أصغر من مريم ما تكلمت ولا جابت سيرة. كذا مرة يحققوا معاهم، لكن لأن مريم كان مبين عليها الخوف والارتباك ضغطوا عليها شوية في التحقيق، بطت الجربة واعترفت بجميع التفاصيل. وبعدين عاد تكلمت الأخت الصغيرة قالت نعم أنا شفتها وكانت تحمل سلاح، لكن قالت لي أنا أصور فيه وأنا بلغت والدتي بعد حصول الجريمة، والدتي طلبت مني أني ما أتكلم، قالوا أم وخايفة على بنتها نضيع وكذا. يعني مالكم بالطويلة تم حالة مريم للمحاكمة وحكموا عليها بالإعدام، حتى أن عمامها رفضوا يتنازلون عنها. هذه في بداية القضية، لكن صراحة ما أدري بعد يعني بعد مرور الوقت وكذا إذا تنازلوا أو تم تخفيض الحكم عليها، لكن مريم ضيعت نفسها وضيعت مستقبلها وقتلت أبوها من أجل يعني رغبتها. أبوها صحيح أنه كان متعسف في قراره، لكن ما يصل الأمر أن تفكر لو لحظة في أذية والدها أو والدتها، هذا ما هو حل أساسا يعني. لكن شي في ذي الندم، راحت البنت وراح الرجال وأصبحوا أخوانها وشقائهم كلهم يعني يتامى المساكين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.